اعلموا أنما الحياة

قبل أن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. ما إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على سوى على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم. الله يا مولانا كده جميل يا مولانا. حلو قوي. والله العظيم نتمنى ان الليل يحمي من قبل رمضان نجم. الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. امرك؟ نعم يا حاج. كده كده يا شيخ. جميل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما فمود وعد بالقارعة. صلوا على النبي صلوا. كذا كذا كذا ابو سلابيحه برضه كذا يخلف على ربنا ده ابو سلابيحه كذا مش باع أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل اشتري لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة يا مشبع نعم. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال كتابكت واحدة حملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كده مش باع. نعم والله. نعم كده. والملك على أرجائهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطاب دانية كلوش أرغواني أنني أم بما أسلفتم يكرمك الله يقلف عمرك يا حاج الله يبارك فيك كده اشرفت بوسع حقي كده كده ثاني يا ولاد والله برضه برضه ثاني خلينا هو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية وطاف دانيه كلون رفواني انني احذو كده صل على النبي كده كده يا حاج النبي قدامك والسند قدامك كده يا حاج ده كده يا حاج عبد النبي قدامك والسند قدامك أما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية أقوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إني ظننت أني الراضية في جنة عالية قطوف آذانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا كذب من يا عبدو اخذ بك رمضان هنا ده سلام بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في ذلك لعبرة لمن يخشى والنبي كان سالم بني كيدي مش باع الله يكرمك رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها الله كده يا حاج والأرض بعد ذلك دحينا والأرض بعد ذلك دحينا وعطش ليلا أخرج منا ما أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما أنا ومرعينا والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا البلد وأرد كده جميل يا حاج. نعم نعم عبد نعم نعم كده نعم يا حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا كده نعم يا شيخ عبده. خلقنا الانسان في كبد مين عارف؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أن لك ثم لنبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ نعم يا علم. الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقد حملنا قوم Thank you. الذين كفروا